أحسن الله عليكم، هذا سؤال تكرر سواء من بعض أخوة الحضور أو عن طريق الشبكة، ألا وهو أن هناك من يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة تلاحق الأمور، وإن يريد الله بوقف المال يقول أن هذا الحديث تفسيره عن كل خاص بين الحاكم وبين أحد رعيته ثم بالعام. باب التوجيه، جزاكم الله خيرا. ونحن نقول لهذا القائل: من أين لك هذا التفسير؟ لقد وافقت أهل الأهواء من أتباع الجماعات الضالة الحديثة ولم تصب، فلو كنت مصيبا وبصيرا وناصحا حقا لم تفسر الحديث بهذا التفسير، بل أجريته على ظاهره واستدللت به كما استدل به أهل العلم والإمامة في الدين من قبل. ولكن لا عجب، وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.